بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء يوم بعاث، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه وأعرض عنا، ثم دخل علي أبو بكر فانتهرهما، ثم قال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا بكر دعهما، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. قالت: فانتظرت حتى إذا غفل غمستهما فخرجتا. هذا الحديث من أصدق الأمثلة على قول القائل: ما احتج مبطل على باطله بدليل صحيح إلا وكان في هذا الدليل ما يرد عليه. فهذا الحديث أصل في بيان حرمة الغناء والموسيقى، وفي بيان استثناء ما كان من إنشاد، حتى ولو وأنه يمكن أن يصحبه الضف في العرس والأعياد، وفي أنه يستحب التوسعة بأنواع التوسعة المباحة للمحرمة على الأهل والعيال في يوم العيد. هذا الحديث تقول فيه عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قالت: في أيام منى، أي في هذه الأيام التي تلي يوم عيد الأضحى، وهي أيام أعياد فيها كل أحكام العيد، يحرم فيها الصوم ويستحب فيها التوسعة على الأهل والعيال، ويستمر فيها التكبير إلى غير ذلك من أحكام العيد. تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء يوم بعاث. ويوم بعاث هذا كان أحد الحروب بين الأوس والخزرج، بل يقال أنه كان آخرها، إذ بعده أكرمهم الله عز وجل بالإسلام وألف بين قلوبهم وأزال ما كان بينهم من عداوة الجاهلية. والعرب كانت تنشد في حروبها أو بعد حروبها أشعارا تمجد فيها بطولاتها وتذكر فيها ما كان في ذلك اليوم. فكانت جاريتان، ولفظ الجارية إنما يطلق على البنت دون البلوغ. وانظر إلى هذه القيود فإن لها أهمية كبيرة في الحكم. جاريتان أي صغيرتان، تنشدان أو تغنيان، وفي رواية قالت تغنيان بغناء يوم بعاث وليستا بمغنيتين. وهذا احتراز منها رضي الله عنها من أن يظن أن هاتين الجاريتين كانتا ممن يحترف الغناء فيجيد الترقيق والتمطيط والمد وغير هذا مما هو من طريقة أهل الغناء. والعرب كان غالب أمرها أنها في حروبها وفي سفرها تنشد إنشادا له وقع بسيط غير مركب. وكانت العجم تعرف الألحان، تلك الألحان الموسيقية المركبة التي تحرك كوامن النفس. وعن العجم أخذ العرب هذه الألحان، فكان فيهم ألحانهم البسيطة التي ينشدون بها في أسفارهم وفي أعمالهم الشاقة، وعرف عندهم الغناء الذي بالآلات أو الذي على هيئة الآلات. فإن المغني قد يستغني عن الآلة ولكن يحدث فعلها بأنواع من تداخل الصوت وترقيقه وتمطيطه إلى غير ذلك. فقالت عائشة رضي الله عنها تغنيان بغناء يوم بعاث وليستا بمغنيتين، أي أن الغناء الذي عانته هو غناء العرب الذي هو إنشاد للشعر على وقع معين يتجارى مع وزن الشعر دونما محاكاة للآلات المعقدة. فلا وجدت معهما آلات ولا هما حاكيا هذه الآلات بطريقة الأداء. وجاء في بعض الروايات أنها رضي الله عنها قالت كانتا تدفان بغناء يوم بعاث، فأثبتت أن كان معهما الدف. والدف معروف هو هذا الجلد الذي يشد على شيء اسطواني، والعرب تسمي هذا دفا طالما كان خاليا من الجلجل، طالما كان خاليا من أي أداة أخرى إضافية. فإذا أضيف له أجراس أو حلقات نحاسية أو غيرها سماه العرب المزهر. فإذا ما جاء الكلام على الدف في الأفراح أو في الأعياد أو في غيرها فينبغي أن تسمى الأشياء باسمها، فإن هذه مسميات استعملت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على أعيان معينة معروفة. فإذا جاء الإذن في الدف فعلينا أن نرجع إلى كلام العرب وأي شيء كانوا يسمونه دفا، وهل إذا أضيف له شيء آخر ينطبق عليه الوصف أم لا. هذا مع أنه كما سيأتي لم يأتي الإذن إلا في الدف في أحوال مقيدة، وجاء النهي عن الكوبة وهي التي يسميها أهل زماننا بالطبلة، وهذا يدل على أن هناك فرق لغوي وشرعي بين الدف والطبلة. وسوف إذا تأملت على هذه العلة التي نحن ندندن حولها أن الذي أذن فيه الشرع في الأعياد والأعراس وغيرها أن يكون إنشادا ساجدا بسيطا غير مركب لا يورث صاحبه عشق هذه الألحان ولا التجاوب معها. فلما أذن في آلة كنوع من الإعلان، لأن هذه هي الوسيلة التي كان يمكن أن يعلن بها عن المناسبات المفرحة وأعظمها الزواج، لأن الإعلان عنه مطلوب شرعي، فكان أذن الشرع في هذه الأداة لبساطتها ولم يأذن فيما شابهها فضلا عما هو أعقد بكثير منها. فكانت كما قالت عائشة رضي الله عنها جاريتان تنشدان أو تغنيان بغناء يوم بعاث أو تدفان بغناء يوم بعاث، فهما تغنيان بمصاحبة الدف لا غيره، وليست بمغنيتين، أي لم يكن في غنائهما من طريقة أهل الغناء الذين يحترفون غناء العجم على ما فيه من ترقيق وتمطيط ونحوه على النحو الذي ذكرنا. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها والحال هذه، فضجع على فراشه، وفي بعض الروايات أنه التف بغطائه. فهذا فيه فائدتان: الأولى أنه صلى الله عليه وسلم أقر عائشة رضي الله عنها على فعلها، فيؤخذ منه جواز فعل ذلك في العيد. وهل يفعل في غيره؟ لابد من النظر في الأدلة الأخرى. وأما اضطجاعه صلى الله عليه وسلم وإعراضه وأنه تغطى بغطائه إلى غير هذا، ففيه أن هذا لا يناسب الرجال، وإن ناسب النساء لا سيما حديث السن، وكانت عائشة رضي الله عنها آنذاك حديثة السن، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ففيه جواز هذه الصورة، وفيه أنه مع أنها جائزة إلا أنها لا تليق بالرجال أو لا تليق بذوي المروءة أو بذوي الوجاهة. ولكن يأتي بعد ذلك مزيد إيضاح حينما دخل أبو بكر رضي الله عنه، وهذا فيه أن الرجل له أن يدخل على بيت ابنته إن علم إذن زوجها بذلك. فدخل أبو بكر رضي الله عنه على ابنته عائشة رضي الله عنها، فوجد ذلك الغناء، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة النائم. فماذا دار في ذهن أبي بكر حينئذ؟ الذي ظنه أن هذا الذي تفعله عائشة رضي الله عنها لم يراه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد استقر عنده أن الغناء محرم وأن الغناء من مزمور الشيطان. ولا يتصور في حال أبي بكر رضي الله عنه قط أن يجترئ على الفتوى بغير علم، لا سيما في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان عنده ذرة شك في حكم الغناء لسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينهى عنه، وهو لم ينهى عنه مثلا لأنه لم يعتاده طبعا أو أنه لا يعجبه، بل سماه مزمورا للشيطان، وهذا حكم شرعي لا يقوله بالرأي. ثم بالغ في استنكار أن يكون هذا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه مستنكر عنده. إذن الذي نجزم به من قول أبي بكر رضي الله عنه أمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا بكر رضي الله عنه قد استقر عنده حرمة الغناء، وقد استقر عنده أن الغناء هو صوت الشيطان. ولعله فهم هذا من قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وقد فسره غير واحد من السلف بأنه الغناء، فالغناء كان المشركون يشترونه، أي والشراء هو تبادل، أي يتركون القرآن ويأخذون الغناء، فيغنون للناس ولمن يقدم عليهم حتى لا يسمعوا القرآن. ولكن سماه الله عز وجل لهو الحديث، فهو لهو في ذاته ويزداد إثما إذا أراد به صاحبه الصد عن القرآن أو غير ذلك من الأدلة الكثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وفيه أن المعازف محرمة، وأنه سيكون في آخر الزمان من يراها حلالا. أو نهيه صلى الله عليه وسلم عن الكوبة، أو نهيه أو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة ركبا فيه جلجل، أي جرس يعلق في عنق البعير. لا ندري أي هذه النصوص كانت قد وصلت إلى أبي بكر رضي الله عنه قبل هذه الواقعة، ولكن المؤكد أنه قد بلغته هذه النصوص أو بعضها، واستقر في ذهنه أن الغناء محرم، وفوق كونه محرما أنه مزمور الشيطان، وأنه من الأمور التي يصد بها الشيطان عن ذكر الله تبارك وتعالى. ثم إنه ظن أن هذا الذي يحدث من ابنته رضي الله عنها لم يكن بعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه رآه على هيئة النائم، فانتهر عائشة رضي الله عنها وانتهر الجاريتين، وقال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حينئذ التفت له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا بكر دعهما، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وهذه هي العبارة التي تمسك بها البعض فأخذ منها جواز الغناء والموسيقى دون أن يلتفت إلى باقي الأدلة ودون أن يلتفت إلى الواقعة نفسها. فإنه لو تصور أن الغناء حلال طيب لما اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول: يا أبا بكر دعهما. تخيل لو أن رجلا دخل على ابنته أو على أي أحد يأكل اللحم فقال: كيف هذا الخبيث؟ هو من عمل الشيطان. وأردت أنت أن تصوب له، لا يسعك أبدا أن تكتفي بقولك اتركه فإن هذا يوم عيد، اتركه يأكل اللحم، بل كان لابد أن تبين له كيف تسمي هذا الحلال الخبيث، ومن أين نسبته إلى الشيطان، وكيف تحرم ما أحله الله. فإذا لو أن ما قاله أبو بكر رضي الله عنه كخطأ جملة وتفصيلة للزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين له وأن يعلمه ويفهمه أن الغناء حلال طيب، وأن الموسيقى لا حرج فيها، وأنه لا ينكرها إلا ثقيل الطبع كما يقول بعض المتعالمين من هذا العصر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا من هذا، وكما ذكرنا استصحب هذا المثال من أنه لو كان الذي أمامهم أو هذا الذي كان يفعلونه كان حلالا طيبا من كل وجه سماه أبو بكر رضي الله عنه من عمل الشيطان، للزم حينئذ أن يبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ ما ظنه من أن هذا الحلال الطيب من عمل الشيطان. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه خبر هؤلاء الثلاثة الذين حرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم، فقال أحدهم: أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: ما أنا فأتزوج الناء، وقال الآخر: فأنا أحمل إلى غير ذلك مما حرموا على أنفسهم ما أحل الله. فاستنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل إليهم لكي يعلمهم حكم الله عز وجل فيما قالوه، فكيف فيما قيل بحضرته صلى الله عليه وسلم. فكان من لو كان رضي الله عنه مخطئا في تصوره أن الغناء مزمورا للشيطان لبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه في بلاغة وحصاف وتبيين يليق بالمراعاة لمقام أبي بكر رضي الله عنه الذي غضب لله وغضب لما راه منكرا، قال يا أبا بكر دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيد. إن الذي استنكره أبو بكر رضي الله عنه هو دف، لأنه علم عليه وسلم أنه ارتجع رمع الرز وسمع الحداء في هذا المقام في غير ما مقام، فإذا الذي استنكره أن يرى الدف في بيت الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد علم من حاله صلى أنه أذن بين يديه وفي أسفاره، فظن أن هذا جملة المعازف التي جاء النص العحريمها جاء بيان أنها مما يستحس في آخر زمان. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما دون أن يبلغ أن الغناء ليس مزمورا للشيطان وأن المعازف ليست مزمورا للشيطان، فدل هذا على أن هذا القدر يجوز أن يترك وفي يوم العيد، لأنه لما قال له دعهما لم يقل له أيضا أن الدف من الحلال الطيب مطلقا أو أنه مما يجوز استعماله مطلقا، وإنما قال دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، فدل هذا على أن المعازف هي مزمور الشيطان كما قال ذلك أبو بكر رضي الله عنه وأقره على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وإن لم تستعن بأي دليل آخر ورد فيه ذم المعازف أو تحريمها أو غير ذلك، هذه القصة بذاتها مستقلة تدل على أن المعازف هي من مزمور الشيطان، وأنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر دعهما فهذا يدل على أن تلك الصورة التي كانت حاصلة في ذلك الوقت جائزة في يوم العيد، لأنه قال دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فحصل من مجموع النصوص لا سيما هذا النص أن نعرف أن المعازف بأسرها محرمة إلا الدف، وقد يقول بعض أهل العلم أنه مستثنى مطلقا بمعنى أنه يجوز استعماله في أي وقت. وفقه هذا الحديث ومعه حديث الضرب بالدف في النكاح عند من يصححه يقول أن الضرب بالدف ينبغي أن يقيد بقيدين آخرين، من أنه يكون في العرس والعيد فقط أو عند قدوم الغائب، عند من صحح أيضا أنه ضرب بالدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قدومه من غزوة تبوك أو عند قدومه على المدينة في أول قدومه على المدينة أو غير ذلك، أو يقال أنه في المناسبات التي تحتاج إلى إعلان، فيكون الإعلان حينئذ بأيسر الآلات التي لا تعد في المعازف إلا من باب المجاز، فأذن الشرع فيها لمصلحة حاجة الناس إلى الإعلان. أما الإعلان عن الزواج فهو واجب شرعي، وأما الإعلان عن قدوم الغائب وإظهار البهجة بالعيد فهو مما يحتاج الناس إليه أيضا. فدل هذا على أن القيد ينبغي أن يقال أن الدف يجوز في هذه الأحوال فقط، ومن العلماء من توسع فقال بجواز الدف مطلقا. إذن القول بجواز الدف مطلقا نوع من التوسع، وإلا فالأصل أنه يجوز في العرس والأفراح فقط وللنساء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فقط لم يستعمل الدف بل أعرض عن سماعه لما كانت عائشة رضي الله عنها وهي امرأة حديثة السن تستمع إلى هذا الغناء المصحوب بالدف في يوم عيد أذن لها، ولكن انصرف هو عنه وغطى رأسه حتى لا يسمعه، فلم يمتنع صلى الله عليه وسلم فقط عن استعماله وإنما أعرض عن سماعه، فدل هذا على أن الدف إن أجيز فإنما يكون بهذه القيود أن يكون جائزا في العرس والعيد وللنساء خاصة، هذا ما أذن فيه الشرع. فإذا قيل فما العلة؟ وهذا له جوابان. الأول، إن كان السؤال عن العلة من باب العلم ومعرفة حكمة التشريع فهذا من السؤال الجيد الحسن، وأما إن كان يعلق الامتثال لأمر الله على معرفة العلة فهذا ليس من أدب العبودية. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فينبغي على جميع المؤمنين أن يمتثلوا لأمر الله تبارك وتعالى. وكم من الأمور التي خفيت علتها ثم ظهرت فيما بعد، كيف كان الخنزير لا يظهر جميع ما فيه من علل، وإن كان بعض علله كان ظاهرة في أنه لا يتورع عن أكل القمامة، ولكن اكتشف الناس بعد ذلك أنواعا من العلل. كم من الأمور لا يكتشف علتها إلا بعد زمان طويل. فليس من أدب العبودية أن يسأل العبد سيده لما، لا سيما وهو يثق ويوقن أن الله هو العليم الخبير، وأن الله عز وجل قال في صفة رسوله صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا أنت توقن أن الله لا يحرم عليك إلا كل خبيث. فأما إن كان الأمر لمزيد من العلم واطمئنان القلب وإقامة الحجة على العباد فتأمل في الغناء ماذا معه. الغناء والآلات الموسيقية، والبعض يستدل بأنه تحبه النفس وهذه علة التحريم. فالخمر تحبه النفس والزنا تحبه النفس، فهل كل شيء أحبته النفس صار مباحا؟ بل إن ما يحب تحبه النفس ويعين على ضررها ينبغي أن يكون محرما. الغناء يتسرب إلى النفس فيسلب العقل سيطرته، ويبقى السيطرة للعازف أو للمغني. وإذا تسمعت، بل إذا سمعت، ربما أحيانا يسمع الإنسان دون قصد منه لحنا حزينا فيجد أنه قد حدث تجاوب لا إرادي مع هذا الحزن، ثم يسمع لحنا فرحا فيجد أنه حدث تجاوب لا إرادي مع هذا اللحن. إذن الغناء والخمر صنوان أخوان في عزل سلطان العقل عن النفس، وهذه ما تراه حينما تدور هذه الأغاني لا سيما في الأفراح والأعراس وغيرها. وربما وجدت أن الناس في أول الحفل فيهم قدر من الحشمة وقدر من مراعاة الوقار، فإذا فعلت الموسيقى فعلها ودخلت على النفوس كانوا كالسكارى بل أشد. الموسيقى تتغلغل إلى النفس فتسيطر عليها وتعزل عنها سلطان العقل. فإذا أراد المغني، إذا كان حاذقا، لا سيما إن كان حاذقا وإن كان قد أعد اللحن له رجل حاذق، فإذا أراد أن يجعلك تتجاوب مع فكرة باطلة، وكم من باطل روج بالأغاني والموسيقى. فضلا عن هذا، إذا ما كانت، وهذا هو الغالب، أن تكون هذه الألحان تتكلم عن الحب والعشق والغرام، وإن كان هذا سبب مستقل للتحريم أن يكون موضوعها يدعو إلى الفواحش، ولكن غالب الحال أن يكون الأمر كذلك، فحينئذ ينشغل الذهن بهذه الفواحش شئنا أم أبينا، لا سيما عند من هو مشغول الذهن أصلا كمن لم يتيسر له الزواج من العزاب رجالا كانوا أو نساء. فيجد أن الأغاني والموسيقى تزين لهم العلاقة بين الرجل والمرأة، تزين لهم ذلك المجهول الذي يسمى بالحب وتبادل النظرات وتبادل الخلجات وتبادل المشاعر، مما تعبر عنه هذا الغناء وهذا الموسيقى، مما يجعل النفوس في غاية الشوق إلى استشعار هذا الشعور الذي استشعروه بمجرد سماع اللحن أو الأغنية، فكيف بأن يعيشوا التجربة فعلا؟ وهكذا فإن هذا الغناء يعزل سلطان العقل ويدخل إلى النفس. يسمع الإنسان أغنية تتكلم عن قصة حزينة وهو يعلم أن الكلام كذب في كذب، وأنه لم يحدث شيء من هذا، وأن هذا الذي يديره الآن هي آلة عليها تسجيل لهذه الأغنية، فربما بكى وربما حزن ونحو. وهناك من يميل إلى هذا النوع من الغناء إن كان لديه ميل إلى الحزن، وهذا مرض نفسي يحتاج إلى علاج، لا يحتاج إلى أن يزاد. أما الذي يريد أن ينسى همومه كما يقولون فيأتي بأنواع من الغناء التي تعطيه شعورا وهميا بالسعادة، فيعيش معها ويترك مشكلاته دون أن يعالجها. وهذا الذي يريد أن يهيم في وديان الحب تعيش معه هذه القصائد وهذه الأغاني، وهذا يتحقق إذا وجدت المعازف أو وجد ما يقوم مقامها من أن يؤدي المؤدي على طريقتها. وأما الذي جاز في دين الله تبارك وتعالى فهو غناء العرب على أوزان أشعارها، وليس على طريقة الغناء المركب هذا، أن يتجارى مع القصيدة على وزنها وأن يكون كلاما حسنا. وهذا الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وكثير من الناس يحرفون الكلمة عن مواضعه ويطبقون هذا على المعازف. وهذا وبين الشعر والمعازف فرق ظاهر وبين، فإذا الذي يقال فيه أنه حسنه حسن وقبيحه قبيح هو الشعر، مع أن هذا الذي يفتي إنما يفتي على واقع موجود. كثير من الناس إذا سئل هرب إلى واقع آخر، هو يسأل الآن عن الغناء وهو يعلم أن السائل لا يعرف من الغناء إلا هذا الذي يوجد في هذا الزمان، لا يعرف إلا الغناء الذي يدور على الفحش والفجور والحب والغرام، بل صار الآن أهل الغناء أنفسهم يشتكون من الإسفاف الموجود في الغناء، ويعلم أنه لابد معه من موسيقى. ومن مستلزمات الغناء في عصرنا الحالي أن يضاف إليه بالمشاهد المصورة التي فيها العورات المكشوفة إلى غير هذا. فإذا سئل إنسان ينسب إلى العلم في دين الله تبارك وتعالى عن الغناء فهرب من هذا الواقع كله إلى أن يقول الشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح، فهي من خيانة الأمانة، لأنه كان ينبغي عليه أن يقول: وأما الذي يسمعه الناس الآن فلا ينطبق عليه هذا الأمر، حتى على قاعدته هو، الذي يسمعه الناس 90% أو 99% منه قبيح في ألفاظه، حتى لو ندرج معه أنه معه المعازف والموسيقى الذي أذن فيه الشرع كلام حسن لا قبيح، يقال على أوزان العرب لا يقال بطريقة التلحين المعقدة التي تنتزع من النفس خلجاتها والتي تسيطر عليها، وألا يكون معه شيء من المعازف إلا الدف وفي الفرح أو العيد وعند النساء بهذه القيود فقط. وأما كل ما زاد على هذا فهو الذي سماه الصديق رضي الله عنه مزمور الشيطان، وهو الذي استنكر أن يكون ذلك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي على القضية بأسرها بيد أنه أذن في يوم العيد بالدف. إذن يعيش المسلمون الحياة الجادة، لا يعيشون حياة الطرف واللهو واللعب، يجدون في دينهم ويجدون في دنياهم، ولا يليق بالمسلم أبدا أن يكون متبعا للهو، متبعا للباطل، هائما على وجهه. فإذا جاء يوم العيد أو جاء العرس أو جاءت أي مناسبة من هذا أذن في شيء من السعة، ولكن ولأن الناس تجاوزوا ذلك بمراحل فإنه يحدث ما يندى له الجبين، يكونون في جميع دهرهم وفي كل أوقاتهم منغمسين في هذا اللهو، لا يخلو منه بيت ولا سيارة ولا مكان عمل، وفضلا عن المقاهي وغيرها. فماذا يتصور يوم العيد والناس يريدون أن يظهروا البهجة ويريدون أن يظهروا السرور؟ يزدادون في هذا، أو يذهبون إلى أماكن فيها هذا اللهو حيا غير مسجل كما يقولون، يذهبون إلى دور السينما أو المسرح أو غيرها، حينئذ يحدث انتهاك تام للحياء ويكثر المنكرات، ويتزامن هذا مع التبرج الذي هو آفة والأخرى إنما دعمها هذا الغناء، وكلاهما يصب في الآخر. الغناء والتبرج هما السلاحان الرئيسيان اللذان أتى بهما الغرب ليفسد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو جزء من الفساد الذي عندهم يصدروه إلى أمة الإسلام، وكل منهم يدعم الآخر. وهذه المناظر التي تراها لبنات المسلمين في الطرقات لم يكن يمكن أن يتصور أن تمشي بها فتاة أو امرأة إلا لما اعتاد أبوها وأخوها على رؤية هذه المناظر في وسائل الإعلام، ولما رأها أول رأى استنكرها، وربما نسب الممثلة أو المغنية التي تلبسها إلى الفسق والفجور والفساد والإفساد إلى غير ذلك. والعادة فيها نوع من التمرين والترويض، يتم أولا لا نلقي باللائمة على النساء والقوامون عليهم قد رضوا وكل سيسأل عند الله تبارك وتعالى، يتم ترويض الرجال بما يرون في وسائل الإعلام لا سيما في لقطات الأغاني المصورة. وقد ذكر ذكرت بعض الدراسات النفسية أن الأغاني المصورة لها أثر أكثر من الأفلام ومن غيرها، لأنها تصور فتاة في مكان عملها أو امرأة في بيتها وهي ترتدي هذه الثياب، فيحدث في العقل الباطن أن يتصور أن هذا هو الطبيعي لأي فتاة أو امرأة، ويتسرب هذا في عقل الرجل، تشوق المرأة إلى أن تحاكي تلك المغنية في جمالها ودلالها. والنساء بصفة عامة جبلنا على التنافس في الزينة، فيحدث تشويق للمرأة من جهة زوجة كانت أو بنتا أو أختا، ويحدث ترويض للرجل من جهة أنه يرى ذلك المنظر مرة بعد مرة حتى يألفه، ثم بعد ذلك يترك الباقي للشيطان، بأن هناك من تبتدئ ويرضى أبوها ثم تأتي صاحبتها أتقول ومري لا أكون مثل صاحبتي، فتضغط على أبيها فيرضى أبوها، إلى أن يصير هذا عرفا عاما، والجميع يغض طرفه عن أمور لا تحتمل. الجميع يدرك تماما أن مثل هذا الذي يحدث هو قبل أن يكون انتهاك لشرع الله تبارك وتعالى انتهاك للفطرة الإنسانية، انتهاك للحياة. تجد الرجل يرى المرأة ينظر إليها نظرة شهوة، وابنته أو زوجاته أو أخته تلبس مثل لبسها، فهو على يقين من أن الرجال ينظرون إلى زوجته أو ابنته أو أخته نظرة كالتي ينظرها هو إلى نساء القوم، وهو مع ذلك لا يحرك ساكنا، لأن الغناء قد أسكر عقله، ولأن وسائل الإعلام قد روضته، ولأنه ليل نهار يجلس فيسمع ويصب في أذنيه هذا المخدر، ويرى أمام عينيه ذلك المخدر، فينتشر ذلك الفساد، ثم يزداد الأمر فسادا فوق الفساد إذا جاءت مناسبة في عرس، وكأن القوم قد تخلوا عن آخر ما عندهم من حياء، وإذا جاء العيد فوكأن الناس قد تخلوا عن آخر ما عندهم من حياء. فهذا لأن النفس جبلت على أن تتوسع بعض التوسع في العرس والعيد. فإذا كان الناس قد استهلكوا المباح ودخلوا في المحرم وتوغلوا في المحرم درجة بعد درجة بعد درجة، فماذا يفعلون في العرس والعيد؟ يفعلون ما نراه في الشوارع والطرقات وما تحكي عنه وسائل الإعلام، ويكون العيد الذي يبدأ بالتكبير والصلاة وإعلاء ذكر الله تبارك وتعالى الذي جعله الله عز وجل شعارا لهذه الأمة، أمة التوحيد، أن يكون فيه ما يكون مما يندى له الجبين. ينبغي على كل أحد أن يقوم بدوره في منع هذا الفساد والإفساد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، يستفاد من حديث غناء الجاريتين عند عائشة رضي الله عنها أن الغناء هو مزمور الشيطان، وهذا وفق ما قاله أبو بكر رضي الله عنه وسكت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد أن صفة الغناء التي كانت موجودة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت صفة جائزة في يوم العيد، لأن أبا بكر رضي الله عنه أنكر هذا الأمر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركه وعلله بأنه يوم العيد، فدل على أن هذه الصورة التي تغني فيها جارية صغيرة لنساء مثلها مع الاستعانة في ذلك بالدف لا غيره، أنها صورة جائزة في العرس وفي العيد وفي غيره. ودل هذا أيضا على أنه لا صلاح للأمة إلا بإنكار المنكر. فهذا أبو بكر رضي الله عنه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسعه أن يتعلل بألاف العلل. فهذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بشرع الله عز وجل، هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يخجل من أن يتكلم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، وهذه ابنته تفرح يوم العيد أذن لها زوجها، كما يقول كثير من الناس كثير من أباء، إذا فكأنه ألقاها في قارعة الطريق، يرى أن زوجها ليس أمينا وأنه بدأ يحرضها على التبرج وعلى مخالطة الرجال، أو يجعلها تستقبل أصدقاء، أو يدخل عندها التلفاز ويستقبل قنوات التي فيها الأغاني والأفلام إلى غير هذا. يقول زوجها وهو أدرى بها، لا، الأب لا يبيع ابنته إذا زوجها، وإنما ينبغي ابتداء أن يزوجها لصاحب الدين، فإن وجد منه تفريطا ينبغي عليه أن يقومه ويقومها بما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأما أن يعرض عن ذلك تماما ظنا أن المسؤولية قد ألقيت على زوج، فهذا مما لا يصح. بل إذا تتبعنا وقائع تأديب أبي بكر رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجنا من ذلك فائدة لطيفة ذكرها بعض أهل العلم، وقالوا أن على الأب أن يستمر في تربية ابنته بعد الزواج لكي يبقى الزوج دائما متلطفا متوددا لها، ولتبقى الشدة دائما من جهة الأب، فإن الشدة من جهة الأب مستوعبة لا تضجر المرأة، بينما الشدة من جهة الزوج تضجرها. فحبذ للأب العاقل ألا يهوي زوج ابنته إلى أن يؤدبها، بل يستمر هو في تأديبها ليبقى الزوج دائما لا يحتاج إلى أن ينهر أو يزجر. وهذا كان من سنة أبي بكر رضي الله عنه مع عائشة رضي الله عنها، كان هو الذي يزجر وينهر وربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحجزه عنها ثم يصالحها بأنه قد حجز عنها أبيها. فأين من هذه المسؤولية وأين الاستنان بسنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المخرج من الهاوية التي ينزلق إليها كثير من أبناء الأمة إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألا يتعلل أحد بأي علة تمنعه من إنكار المنكر إذ رآه. ولو أن الأمة تأخذ على أيدي أول من يبدأ بالمعصية لما انتشرت، ولو أن من ترتدي ثيابا مكشوفة تكون كاسية عارية كما قال رسول كما وصفهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يراهن، لو أنها وجدت استنكارا واستهجان لما لانزجرت وما تبعها غيرها، ولكنها تجد استحسانا ثم تفتن وتكون فتنة لغيرها كما قال صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات. قال صفان من أمتي لم أراهما أقوام معهم صيام كأذناب البقر يضرون بها الناس، ونساء كاسيات عيتن كأسنمة البخت المائلة. مائلات مميلات، هم مائلات عن الحق ومميلات للرجال الذين يرونهن في زينة فيخفون أمر الله عز وجل بغض البصر، ميلات لسائر النساء الذي يغرن قد ظهرن في جمال ونحو ذلك فيتبعهن على التبرج الذي حرمه الله تبارك وتعالى. قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة وإن كان ريحها لا يجر على مسيرة كذا وكذا. فينبغي على الأمة أن تأخذ على أيدي الظالم بالنصيحة وبالموعظة وعلى كل من له قدرة أو ولاية أن يمنع من تحت ولا يد من أن يرتكب مثل هذه المنكرات بالمعروف والنهي تعالى، أو على الأقل يمنع هذا أن يعم الله عز وجل الناس بعقاب كما قال صلى الله عليه وسلم لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يشكن الله أن يعمكم بعذاب. هذا العذاب قد يكون رياح أو أعاصير أو غلاء أو فساد أو عدم أمن كما لا يأمن الناس الآن على بناتهم بل ولا على أنفسهم، بل يقولون أنا حمل التزم نفسها بالحجاب إذا شاع المنكرات رب فتحت شهية الذئاب الجائعة لكل غضية أو رائحة بغض النظر إن كانت هي التي أدت زينتها أو كان غيرها هو الذي أدت، فلا صلاح للمن والآخة إلا الذي على أيدي العقل والإنكار عليه أصلاح عن الحق. اللهم علينا الحق وأجعله منتبسا على ظل الله إماما إسلام المسلمين ودم اليهود والصليبيين أحد الدين. اللهم قم بذا وأحسن ولا تغال منه هذا. اللهم اغفر للناس والمسلمين والمات الأحياء منهم الأموات، وصلهم على محمد الأنبياء.